في واحد سألني من امرأة عفوا سألتني من عدة أشهر أنها تريد أن تتفرغ للعلم وتضرب عن الزواج، فقلت لها الزواج خير لك، فإن خدمة الزوج لها من الأجر ما يجب أن يعني تتطلع إليه النساء. يعني المرأة المتزوجة خير من المرأة المطلقة وخير من الأرمل، لأن خدمة الزوج فيه أجر عظيم. المرأة لا أرى لها إطلاقا أن تستقل بحياتها ولا أن تضرب عن الزواج بقصد طلب العلم، لأنه في الآخر يعني المرأة تحصل إيه. وأرجو أن أصحح بهذه المناسبة خطأ شائعا عني، وهو أنني أقول أن النساء جميعا جاهلات وما فيش مرأة طالبة علم ولا عالمة ولا، فشنوا علي الغارة بالذات من المعلمات اللي هم في القاهرة اللي هم بيدرسوا في المعاهد العلمية. كلامي كان له سياق، كلامي كان له سياق. أنا أقول العلم هو التحرير، العلم ليس هو حفظ المتون ولا العلم أنك أنت تحفظ كتب الفقه ولا كتب الحديث، لا، العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف، ومعرفة الخلاف لا تتأتى إلا بدراسة الأصول، أن تكون عالما بأصول الحديث، أن تكون عالما بأصول الفقه، أن تكون عالما بأصول العربية. ثلاثة دول لابد لمن يحرر العلم أن يحصل هذه الثلاثة. فأنا عندما أقول ما فيش نساء عالمات أقصد بهذا على معنى العلم، مش واحدة راحت حفظت بعض الفقه وألفت كتاب في الفقه وأرسلت إليه هذا الكتاب، ما فيش في حاجة. إيه اللي فيه؟ أنا أستطيع أن أؤلف لك كتابا في الفقه 100 مجلد، وإيه اللي إيه الإشكال فيها؟ قال فلان وانقل وقال فلان وانقل وقال فلان وانقل، إيه الإشكال؟ يعني لو نظرت مثلا إلى كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر عليه السلام، ونظرت إلى غيره من شروح البخاري، إيه اللي يفضل فتح الباري؟ تحرير العلم. يعني لو نظرت مثلا إلى شرح ابن الملقن على صحيح البخاري كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح، ما ترى كبير شيء في الكتاب، نقولات، صح الكتاب مفيد في النقولات من كتب غابت عنا الآن مفقودة، فهو ينقل منها، ده صحيح مفيد، لكن التحرير تحرير العلم لا تجده في التوضيح كما تجده في فتح الباري وابن الملقن شيخ ابن حجر العسقلاني. فالعلم هو التحرير، أي شيء يخرج عن نطاق التحرير ليس بعلم، إنما هو نقل فقط. فأنا عايز أقول النساء لا يتفرغن لمثل هذا، دي امرأة مكلفة بزوج، مكلفة بأولاد، مكلفة بخدمة، لا تستطيع أن تتفرغ للعلم إطلاقا، بخلاف الرجل يمكن أن يتفرغ للعلم ويمكن أن يظل عزبا لا يتزوج، بخلاف المرأة. فأنا عايز بس يعني الأخوات يحملوا كلامي على سياقه الكامل، ما يأخذوش جزء من الكلام أقول لك أن أقول النساء جاهلات إلى آخره، لا ما أقولش هذا الكلام، لكن النساء يصلحن لمثلهن، يصلحن لمثلهن. والجهل فاشل في النساء معلوم، الجهل فاشل في النساء، حضرتك تشجعهم برضو يتعلموا يعلموا، أي يتعلموا طبعا، أنا أقول لمثلهن، يعني امرأة تتعلم لتعلم أخواتهن، يعني خد بالك مش لازم تصل إلى قبة العلم ولا أن تحرر العلم ولا آخره، لكن إذا علمت شيئا من الحق وكان محررا حتى لو قلدت عالما ثبتا لا بأس بها أن تنقل هذا العلم إلى أخواتها، لكن العلم على أصوله. ولذلك أنت هات لي من أول زمان الصحابة لحد النهاردة، بلاش لحد النهاردة عشان في اللي بحضر دكتوراه ماجستير وبتاع والكلام ده وكده، خلينا نصل حتى لعهد ابن تيمية ولا ابن كثير من الجماعة، هات لي كتاب واحد لامرأة، كتاب واحد ألفته امرأة ما كانوش يقدروا يقولوا هذا الكلام أيام العلماء ما كانوا مطبقين الأرض. أقصى ما وجد للنساء روايات، كريمة بنت أحمد المروزية تروي صحيح البخاري ويأخذ الخطيب البغدادي عن كريمة، ماشي. بيبة بنت عبد الصمد الهرثمية لها جزء عن ابن أبي شريح عن إيه؟ عن شيوخ. مريم الحنبلية لها جزء حديثي. ابن عساكر كان له 83 شيخة في الرواية، 83 امرأة أخذ عنها الرواية، ماشي الحال. يعني المرأة تدخل في باب الرواية، تدخل في باب الإجازة، ماشي الحال. لكن تحرير علم وفقه وموازنة بين الأقوال وذكر الراجح المرجوح، هذا شيء أنا لا أعلمه إطلاقا في العصور المتقدمة. ده يعني حاشية كده جت في السكة، بس عشان أصحح ما يعني يشيعه عني بعض المعلمات الغاضبات في المعاهد.